أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سادة المستمعين الكرام، كنت تذكروشي لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الفجر، وصلنا القول المولى سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك ليرقب عمل الناس. رب سبحانه وتعالى ما هوش تارك الناس هكاك عبث وخلقهم عبث، لا لا لا، يرقب في أعمالهم ويحصيه عليهم. هالعمل هذا يحصيه عليهم ربي سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يجازيهم به. كتاب التسهيل ايش قال؟ قال: المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد. معناها أن ربي سبحانه وتعالى رقيب على كل إنسان، وأنه سبحانه وتعالى لا يفوته أحد من خلقه من كفار وفجار وجبابرة أبدا. وهذا إيش معناه؟ تهديد للكفار أجمعين. خاطر بعض قالوا لكفار قريش، إنما هو تهديد للكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. أيوة. أما لا، إن ربك لبالمرصاد. نشوف السيد القرطبي إيش قال رحمة الله عليه. قال: أن يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به. وذكر القول هذا، قال مش بتاعي أنا، قال هذا قال الحسن وعكرمة. ذكرنا قول آخر: ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ أي على طريق العباد، لا يفوته أحد، حتى حد ما يفلت. هذا تفسير آخر. وذكر هنا قال: والمرصد والمرصاد شنو؟ الطريق. وهذا قال تكلمنا فيه في سورة التوبة، إن شاء الله تجينا وناخده إيش قال سيد القرطبي في هذه السورة العظيم. ذكرنا قول آخر، قول الضحاك عن ابن عباس، قال: إن على جهنم 7 قناطر. وتعرفوا القنطرة أوكي، ياسيات وقناطر نشوفوا فيها التو. قال: على جهنم 7 قناطر، كان يقولوا بونطة قنطرة هذيك 7. إيه؟ قال: يسأل الإنسان عند أول قنطرة عن الإيمان. هذا يتول كله ذكر سيد القرطبي. قال لك القنطرة الأولانية يقف فيها الإنسان بشي تسأل على شنو؟ على الإيمان. هل أنت مؤمن بالله وبالرسول وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ معروفين الحاجات الإيمانية اللي مذكورين، الشهادتين. أيوة. يتسأل على هذه، أسأل. قال فإن جاء به تاما جاز إلى القنطرة الثانية، يتعدى للقنطرة الثانية، أش يعملوا له هنا؟ ثم يسألوا عن الصلاة. صليت في الدنيا؟ ترى كيفاش الصلاة، بالوضوء ولا بلاش؟ بالوضوء، مريقلة بالقداء، خشعت فيها، رقبت فيها ربي، نهيتك على المنكر، باهي يا ربي لك الحمد. فإن جاء بها جاز إلى الثالثة، تعدى القنطرة الثالثة. قال ثم يسأل عن الزكاة في القنطرة الثالثة، السؤال عن الزكاة. أقول ربي من يعطيتك المال عاد في الدنيا وفرهتك، ثم الناس ما عطيتهمش حتى شيء، خليتهم قصا والفقر والحاجة، بكاو نشفوا ضحكوا عادوا بكاو، حتى اللي خرجوا من الدنيا ما هزوا حتى فرنكم، ساكن ما عندهم حتى شيء، وانت ماني نعمت عليك، يقولوا ربي سبحانه وتعالى وفرهتك واعطيتك من جميع الاموال وما احتجتش في شيء، اديتش الزكاه اللي قلت لك 2.5% في اموالك، اديتش على 40 علوش حتى ل 120 باش تخرج علوش بركه، قديتش هذا، خرجتش العشر من القمح اللي حصدته والشعير ولا ما فما شيء؟ يسال على الزكاه. قال فإن جاء بها جاز إلى الرابعة، قال مباشرة يتعدى للقنطرة الرابعة، إذا كان الزكاة قدها صح لي يتعدى للقنطرة الرابعة. ايش يسألوه في الرابعة؟ قال ثم يسأل عن صيام شهر رمضان، صمت شهر رمضان ولا فطار في سيدي رمضان؟ قال لا صمت والحمد لله. وانت افطرت علاش افطرت؟ قال افطرت مريض هكا طب وسهل وغيره. انت واضح امورك مريقله لاباس، عدى الصيام لاباس. قال يتعدى للقنطره الخامسه، فان جاء به جاز الى الخامسه. شو تسال في الخامسه؟ ثم يسال عن الحج والعمره، اعطيتك الفلوس اعطيتك الصحه عملتش حجه وعمره؟ قالوا يا ربي عملت الحمد لله. واللي ما عندوش ما يسألوش ربي سبحانه وتعالى شيء اللي هو ما كلفوش به، خاطر الحج والعمره هذه، الحج هو الفرض والعمره فهمني ولا لا، يختلفوا فيها العلماء، احنا عندنا السنه المالكيه كيف الحنابلة يشوفوها انها فرض لعموم الايه اللي قال ربي سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمره لله. قال حجيت والحمد لله وعملت عمره، وانت شبيك ما حجيتش؟ قال يا ربي بصحتي ما تسمحش، معروف طب خافوا ربي، قالوا له يا ولدي رد بالك، انت عندك امراض راي تمنعك من الحج، تنجم في ما تنجمش تطلع في طياره ولا غيره، وراك ما كلفوش المولى سبحانه وتعالى. قال فان جاء بهما الحج والعمره وتجاوب عليهم جاز الى السادسه، شنو هي القنطره السادسه تعدى عليه، ثم يسأل عن صلة الرحم، فإن جاء بها جاز إلى السابعة، شا عملت في الأرحام متاعك؟ قال يا ربي لك الحمد، ميمتي بابا وليداتي وخياتي الأقارب أقل شيء في العيد نمشي معناتها نسأل عليهم نزورهم، يا ربي لك الحمد. والآخر قال شا عملت مع صلة الرحم؟ قال وين أخويا متنا ما نتكلموش وما نعرفوش بعضنا وكذا. حاجة أخرى، الله يسترنا، الله يحفظنا، الله يجعلنا من الناس اللي يقطعوا الرحم نتاعه. اذا كان جاوب لباس وكذا، قال ثم يسالوا عن المظالم. المظالم، وينادي مناد، هذه الوحيده اللي فيها بالمنادي، تعرف شنو معناها منادي؟ لابيل، تنقول يجبد له ويبدا يعيط، يقول الا من كانت له مظلمه فلياتي، هذا يا فلان الفلاني اللي شكون ظلم واحد منكم يجي ياخذ منه الحساب. قال فيقتص للناس منه ويقتص له من الناس. ربي سبحانه وتعالى ياخذ حساب الناس منه، واذا كان هو زاد ظلموه ياخذ له الحساب نتاعو منهم. قال فذلك قول الله سبحانه وتعالى ان ربك لبالمرصاد، هذا أيضا ذكره سيد القرطبي، وذكر قول الثوري إش قال؟ قال بالمرصاد يعني جهنم عليها 3 قناطر. شكون اللي قال كيف؟ سيد الثوري قال قنطرة فيها الرحم وقنطر فيها الأمانة. الإنسان نخذ أمانة وغم عليها وقال لا برا عندكش شهود وعندكش شيكات وكل شيء. بشي تسأل على هذا. وقنطر فيها الرب تبارك وتعالى. هذا قول الثوري. سيدي القرطبي يقول قلت أي ماذا معناتها اللي بشي يعتمده هو شنو هو القول؟ أي حكمته وإرادته وأمره. شنو هو القناطر قال الذي قال لا حكمة ربي وإرادة ربي وأمر ربي والله أعلم. هكذا قال. وعن ابن عباس أيضا إن ربك لبالمرصاد أي يسمع ويرى. إن ربك لبالمرصاد شنو معناها؟ أي ربك يا محمد يسمع ويرى. قلت قرطبي قال هكذا قلت هذا قول حسن أي ارتضاه أيضا ارتضى هذا القول أي يسمع أقوالهم ونجواهم يعرف اللي تكلموه واللي في قلوبهم أي ويرى أي يعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازي كلا بعمله. قال وعن بعض العرب أنه قيل له أين ربك فقال بالمرصاد. هذا استدل به سيدي القرطبي على صحة الأقوال هذه. ثم قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هنا سيدي القرطبي ذكر زد عدة وجوه احنا ناخذ المشهور منها واللي عليه اعتماد أكثر المفسرين. أشنو معناها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه؟ معناتها أي إنسان اختبره ربي سبحانه وتعالى وامتحنه ربي سبحانه وتعالى باش بالنعمة فأكرمه ونعمه أي أكرمه بالغناء واليسار جعله لبس عليه ماديا ومعنويا جعله منعما في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان. أيوة شو يقول هالإنسان؟ فيقول ربي أكرمن ما أنت ربي أحسن إلي وأعطاني من نعم اللي أنا نستحقها. لو كان يعرف ربي سبحانه وتعالى اللي أنا ما نستحقش النعم راه ما أعطانيش. هذه غلطة كبيرة. شو لازم يقول؟ قال لا الكلام مش هكا. يقول هذا ابتلاء من المولى ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا ابتلاء باش يشوفني ربي نشكر هالنعمة هذه وإلا نكفر هالنعمة هذه. هذا الملخص والمشهور. اتبقى سيدي القرطبي كما قلت لكم ذكر برشا أقوال. قال فأما الإنسان قال قول ولاني مش كل إنسان يعني الكافر فقط. قال ابن عباس يريد عتبة ابن ربيعة وأبا حذيفة ابن المغيرة وقيل أمية ابن خلف وقيل أبي ابن خلف. أحصر ابن عباس فهالكفار الأربعة قول هذا. ولكن المشهور واللي عليها أكثر المفسرين هي ما هيش خاصة بهم كل هي بكل كافر بالله وكل إنسان ما شكرش نعمة ربي. إذا ما ابتلاه ربه شنو معناها؟ أي امتحنه واختبره بالنعمة. قال وما زائدة صلة شنو معناها؟ ما زائدة صلة شنو هي الماء ساعة؟ إذا ما ابتلاه هذيك إذا ما ابتلاه شنو هي كلمة هذيك؟ قال هذيك صلة زيد. هل نفسر السادة المستمعين أكثر شنو معناها صلة؟ كأنه المولى سبحانه وتعالى قال إذا الذي ابتلاه ماذك تعوض اسم الموصول اللي هو الذي والتي والذان والتان يذكر المعروفين هذيك ما صلة شنو معناها؟ معناتها تعوض اسم الموصول. معناتها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه كأنه سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا الذي ابتلاه ربه. أيوة ما قال ما زائد صلة هذا سيد القرطبي. قال إذا ما ابتلاه معناتها امتحنه واختبره بالنعمة فأكرمه بيش بالمال ونعمه بيش بما أوسع عليه. إذا أعطاه المال ووسع عليه وأعطاه الصحة وأعطاه الأولاد وأعطاه أيوة شو يقول هالإنسان؟ فيقول ربي أكرمن. قال الإنسان هن الكفر كما ذكرنا في الأول. إيش قال؟ فيفرح بذلك ولا يحمده. ما يحمدش ربي يقول لك علاش نحمد فيه هذا كان إيش نستحق مال وزيدي زيدي يطاول بكفره على المولى. ساعات يقول لك يا اخي انا جاني من واد هذاك ماني تعبت وعملت وشقيت وسهرت في الليل، ما انا باش كونتها الثوره وهذا انا كونتها. رد بالك ما تطغاش، ديما تذكر ربي نعمته عليك الكبيره العظيمه. ملا فيقول ربي اكرما، قال واما اذا ما ابتلاه، شنو معناه؟ اي امتحنه بالفقر واختبره. زاد كيف كيف، مال الغناء اختبار والفقر امتحان زاد ايضا واختبار. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر؟ ما منت ضيق عليه رزقه، ضيق له في الرزق، شو تسمى ضيق له؟ قدر. ملا واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. نوقف لهنا إن شاء الله ونشوفه في الحصة القادمة. كان أحياني ربي وإياكم حياة طيبة، ما الأسرار العظيمة فيها السورة الكريمة سورة الفجر بجاه القرآن العظيم. يجعلني وإياكم في حمى القرآن العظيم، ولا يخيبني ولا يخيبكم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.